تستفق يا يمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل دينه. أيحسب الصب ان الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل دينه. ولا أردت بذكر البال والعدمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل جميل. مولاي صل وسلم على حبيبك الخير للخلق كل جميل. فكيف تنكر حبا بعدما شهد به عليك عذور للدمع والسقم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل دينه. واثبت الوجد خطين عبرتي وغنى واثبت الوجد خطين عبرتي وضنا مثل البهار على خديك والعلمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل دينه. فأرقني والحب يعترض للذات بالألم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير بالخلق كل بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كله. ترجى شفاعة لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل الغير منفصم. ظرفا من البحر أو رشفا من الديام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضامي. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد طوبى الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكام. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد يوم بعث الناس شامعون محمد نور الهادي من الظلام. محمد قائم لله ذو همم محمد قائم لله ذو همم. محمد خاتم للرسل كلهم. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.